إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين لام نون، يقول في رسالته: توفي جدي من عدة سنوات، وقام عمي بتوزيع بعض التركة، ووقع والدي على ذلك، وفيها ظلم لأبي كبير، إذ التقييم للأرض والمبنى فيه بخس، ووالدي يعلم ذلك، ونريده أن يعدل عن ذلك، فيقول: لا أرد لأخي الأكبر شيئا يراه، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى جعل من أسباب التملك الميراث، وتكفل الشرع في القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان الأنصبة لكل وارث، حتى لا تعمل الأهواء عملها من الظلم لأحد الورثة ببخس حقه أو زيادة على الآخر. يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وحين حصل التركة بعد وفاة المورث ينبغي أن تقيم كل أنواع التركة حسب الواقع، سواء كانت حيوانات أم أراضي زراعية أم أراضي بناء أم يعني منزل مقام إلى آخر، ويحسب يعني مجموع يضم مجموع هذه الأنصبة يعني، وتقسم قسمة الميراث. وقعت السؤال هنا فضيلة الدكتور، وقعت السؤال أن الأخ الأكبر قسم التركة قسمة يرى يعني أخوه الأصغر أنها مجافية للواقع. أولاد الأخ الأصغر. أولاد الأخ الأكبر متر يعني مثلا بألفين، حسب الأخ الأكبر المتر بألف ونصف مثلا، والواقع يقول ذلك. فحياء أن الأخ الأكبر لم يتكلم. الأخ الأصغر لم يتكلم، إنما الذين تكلموا هم أولاده. أبناؤه يقولون يعني إننا يعني إن فيه ثلاثة ظلم وبخس، وهو عنده ولد واحد ويعني فيها ظلم لنا. وأخ الأخر أبوهم يقول لهم: أخي الأكبر طالما رأى ذلك أنا لا أرد له شيئا. حقيقة هذه المسألة يعني الحياء فيها ليس الحياء هنا، يعني أعتقد أن الحياء معروف ومداره معروف، إنما طالما أن هناك يعني شريعة الحقوق ليس فيها حياء. نعم، تود أن تقول ذلك. نعم، يعني هذه أنصبة شرعية، والمتر السعر الجاري معروف، وفي الأرض الزراعية أو في الأراضي المباني مثلا أو الحيوانات. ولكن ربما الأخ الأصغر فضيلة الدكتور يعني أراد يعني أن يحافظ على التماسك الأسري وتنازل عن شيء من حقه. بارك الله فيك. يعني هو طبعا التخارب بين الورثة، يا دكتور أحمد تعجب أن التخارب بين الورثة أمر موجود أيضا. نعم. يعني والتنازل كلياتا، يعني بعض الورثة مثلا إذا تنازل عن حصته أو سهمه أو يعني بعض حقه لإخوته في سبيل تماسك الأسرة، في سبيل عدم الخلاف، عدم وجود الضغائن، اعتبارات كثيرة. نعم. يقول لهم: يا إخوتي أنا والله سوف أخذ هذا القدر والباقي وزعوه كما ترون. يحبس هذا. نعم. والله سأخذ مثلا فدانا والباقي لكم، سأخذ مثلا شقة وأنا في غنى وزعوا الباقي، هذا موجود. نعم. ولكن بعض الأخوات وبعض الورثة عموما يتمسكون بكل شيء. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا يعني من حقه، وهذا بركة من الوالد أو الوالدة، وهذا شرع الله تعالى سبحانه، وهذا من حقه أيضا. ولكن ما يدعو إلى الخلاف فضيلة الدكتور، ويدعو إلى الشقاق، ويدعو إلى الضغائن؟ يعني الأخ الأصغر يرى أنه لو طالب أخاه الأكبر ربما تحدث مشاكل يعني ويحدث ما لا يحمد عقبه. ففي سبيل ذلك هو يعني ارتضى هذا الأمر. يعني دكتور أحمد أيضا يراعى أن الأخ الأكبر حينما يفوض في مثل ذلك أو يرى أنه يعني كبير العائلة وأنه شخص من الأعيان كما يقال يعني كان عليه أن يقسم بالعدل. كان عليه ذلك يعني. بل كان يعني يا دكتور أحمد كان عليه أيضا أن يدفع الشبهات وأن يأتي بمن يقدر الأنواع الموجودة بحيدة ويبعد كل شبهات وبل ويأتي من جانبه أيضا بما يعني يرضي أخاه وهكذا. ولكن عموما يعني أولاد الأخ نقول لهم أيضا الصحيحة ألا يستلوا على والده طالما أن والدهم ارتضى ذلك أيضا هذا حقه فقوة التنازل عن بعضه. فضيلة الدكتور سيف هذه الرسالة الحقيقة تحمل شيئين. الشيء الأول توجيه إلى الأخ الأكبر كان عليه أن يقسم التركة تقسيما حسب ما جاء في شرع الله عز وجل تقسيم نعم. عادل نعم. الشيء الثاني في الرسالة أيضا لأولاد الأخ الأصغر وهو يعني ولا تنسوا الفضل بينكم السماحة واحترام رأي أبيهم كما تفضلتم. وهذا أيضا يدل على الترابط الأسري يعني تأكد أن الأخ الأكبر له اعتبارات ربما له يعني صاحب يد على أخيه ربما أيضا له اعتبارات سوف يعوضه بعد ذلك فيما بقي من التركة لأن التركة لم تقسم تقسيما نهائيا أيضا. فهذا يدل على أن الأخ الأصغر أيضا فيه تربية وفيه الحياء وهذا ما يعني وهذا شيء مطلوب وهذا ما دعا إليه الشرع. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج ناصر نور من محافظة الفيوم يقول في رسالته ما تفسير قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنواعا من الأدلة على وجوده وقدرته ودقة صنعته فقال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والاستفهام للتقرير والمعنى لقد رأيت أيها الرسول الكريم في صنع ربك المتقن كيف أنه سبحانه مد الظل وبسطه وجعله واسعا متحركا مع حركة الأرض في مواجهة الشمس. ولو شاء الله سبحانه لجعل هذا الظل ثابتا مستقرا لا تزيله الشمس ولكن لمصلحة خلقه ومنفعتهم في وجود هذا الظل جعله الله عز وجل متحركا. ومن مزيد دلالة على عظم القدرة الربانية ودقة الحكمة الإلهية جعل الشمس علامة يستدل بأحوالها على أحوال هذا الظل فلو لم تكن الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت الظلمة والأشياء تعرف بعكسها. ثم يتناقص الظل يسيرا يسيرا وذلك من الأدلة على قدرة الله وعظمته. فينبغي للإنسان أن يقدر نعم الله عليه فلو شاء الله تعالى لمنع هذه النعم وحينئذ يتبين قدر النعمة. وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس والانتفاع بفوائد شعاع الشمس ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي وحركة الأرض حول الشمس وظهور الظلمة والضياء ونشأة نظام الليل والنهار. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ولو قبض مرة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا. ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات ك كيف طرأت عليها الحياة بعد أن كانت عدما، وكيف يمتد وجودها في مرحلة نمائها، ثم كيف تعود هذه المخلوقات تدريجا إلى أن تصير إلى العدم يوم البعث مصيرا محتوما، إشارة إلى أن حياة الناس والخلق جميعا في هذه الحياة الدنيا كظل يمتد وينقبض. كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدما، وكيف يمتد وجودها في مرحلة نمائها، ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا إلى أن تصير إلى العدم، وهو تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن، وأنهم بعد ذلك يصيرون إلى ربهم يوم البعث مصيرا محتوما. هذا والله أعلى وأعلم. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.